هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم. نستكمل سورة الممتحنة أو الممتحنة، سورة عظيمة مليئة بالحديث عن الولاء والبراء، حديث عن أعداء الله، سورة بتعيد ترتيب علاقات المسلم. سورة ممكن إن شاء الله لما نخلص السورة واحد يقول لي بس أنا حاسس إن السورة فيها أحكام سواء نسخت أو مش عارف أسقطها على الواقع بتاعي أو بتتكلم أكتر في أحداث حصلت في صلح الحديبية، إزاي استفيد من السورة؟ أقول لك إن شاء الله يعني السورة بس أهم حاجة تطلع منها أهم حاجة تطلع بيها من السورة إنك الملف ده يكون شغلك، إنك تتولى أولياء الله، إنك اوعى تعادي المسلم، فكر ألف مرة قبل ما تعادي المسلمين. معنى هل معنى كده ان انا ما ينفعش انتصر من مسلم اخذ مالي؟ لا، ده حقك طبعا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. انا بتكلم ان يكون مثلا بلاد مسلمه بتتعرض لظلم واضطهاد زي ما حصل في البوسنه والهرسك وزي ما بيحصل الوقت في فلسطين وزي ما بيحصل على مدار التاريخ، لازم تكون عندك وعي ان يكون عندك موالاه لهؤلاء، لازم يكون عندك فهم انك ما ينفعش تعلي الانتماءات فوق الانتماء للاسلام، وان خطر جدا ان الانسان يسير وراء النعرات وينسى الانتماء العام لأمة المسلمين. ده من أهم المعاني اللي نخرج بيها من هذه السورة. طيب تعالوا نكمل. قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أسوة نتأسى بها، فقال الله سبحانه وتعالى بعد أن أمر ألا نتخذ أعداء الله أولياء قال قد كانت لكم أسوة حسنة. أسوة في إيه؟ في مسألة الولاء والبراء، في مسألة التبرؤ من المشركين. قد كانت لكم أسوة. بعض العلماء اللي اتكلموا في اللغة قال إن الأسوة جت في القرآن والاقتداء جت في القرآن. في اللغة قد يحتمل المعنى إن هو متقاربين، هو حاول يفرق بين الاستعمال القرآني للأسوة والقدوة، وقال إن الأسوة لم تأتي في القرآن إلا بالخير، جاءت في سورة الأحزاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في سورة الممتحنة مع سيدنا إبراهيم. القدوة جاءت في القرآن مع أهل الحق ومع أهل الباطل، على آثارهم مقتدون، جاءت في سورة الزخرف مع أهل الباطل. فقال إن الأسوة بيكون بالاستعمال القرآني فيها معنى التأسي بالخير، وإن ممكن هذا التأسي يفيد الإنسان، يعني أنت بتقتدي به عشان أنت تستفيد. تمام؟ قد كانت لكم أسوة حسنة. نتأسى بمين يا رب؟ في إبراهيم والذين معه، سيدنا إبراهيم خليل الرحمن الذي تبرأ من كل شيء لأجل الله سبحانه وتعالى، قال لقومه أنا بريء منكم، وكان يترك البلاد لأجل الله سبحانه وتعالى. أي أمر من أوامر الله كان إبراهيم يتعجل بتنفيذه، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الجمع ده خلى بعض المفسرين يستغرب، قال هو اصلا مفيش قوم كتير امنوا مع سيدنا ابراهيم، ده ربنا بيقول في سوره العنكبوت فامن له لوط. ذلك تفهم لبعض المفسرين زي الطبري وغيره يقول الذين معه اي والانبياء سواء اللي قبله او معه امنوا به زي سيدنا لوط او اتبعوه بعد ذلك. ليه يقول كلمه الانبياء؟ لان مفيش قوم امنوا بسيدنا ابراهيم. طيب في ابراهيم والذين معه لحظه التاسي، سيدنا إبراهيم تأسي عام، وفي لحظة خاصة للتأسي في السورة. إذ في هذه اللحظة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، نتبرأ منكم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تدفعوا لنا فلوس حتى تؤمنوا. شوف الوضوح، إنا براء منكم. طب يعني براء منكم؟ براء من كفركم ومما تعبدون من دون الله. أي شيء يعبد من دون الله سبحانه وتعالى نتبرأ من التعبد. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يعبد سيدنا عيسى، هذا ضلال مبين وكفر وشرك، فلما نقول له نتبرأ من معبودك، نحن لا نتبرأ من عيسى عليه السلام، نحن نتبرأ من عبادتهم لعيسى عليه السلام، لكن نتولى عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، إنه عبد الله ورسوله. لا لكن لو بيعبدوا الأصنام نتبرأ من الأصنام فحسب اللي بيعبدوه. لو أمر باطل نتبرأ منه، لكن يعبدون الملائكة نحن لا نتبرأ من الملائكة، نحن نوالي الملائكة لكن نتبرأ من عباداتهم للملائكة. تمام؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بدينكم وبطريقتكم، المنهج اللي أنتم متخذينه ده هذا لا يناسبنا حتى لو كنت أقربائي. كفرنا بكم، مش بس كده، هنا بقى قضية الحب والبغض في الله، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، لأن أنتم كفرتوا بالله وتصدون عن سبيل الله وتمنعون دين الله، كيف أحبكم؟ وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب سيدنا إبراهيم في كل أفعاله كان أسوة للمسلمين، لكن في موقف، تخيل لما واحد يكون كل أفعاله أسوة إلا موقف واحد، والموقف ده كان له سبب كمان، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. كل أفعال وأقوال سيدنا إبراهيم كانت أسوة للمسلمين إلا هذا الفعل أنه قال لأبيه لأستغفرن لك. وحتى القول ده ربنا قال في سورة التوبة فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حي. هنا إلا قول إبراهيم لأبيه، أي هذا القول لا تتأسوا به، عشان ما يجيش حد في بعض الروايات إن في ناس عملت كده قالت أنا إيه هستغفر لأبي المشرك وده قال أنا هستغفر لأمي المشركة، لا، في نهي عن الاستغفار للمشرك، فما ينفعش يقول إيه اشمعنا سيدنا، مش انتوا قلتوا لنا في الدين نتأسى بسيدنا إبراهيم؟ طيب سيدنا إبراهيم استغفر لأبيه المشرك، إذن سأستغفر لفلان المشرك، وفلان اللي مات على الشرك بس كان بيحب المسلمين هستغفر له، وفلان اللي كانت بتحاول تنصرنا سياسيا لكن كانت مشركة سأستغفر لها. قالوا لا، إلا قول إبراهيم لأبيه، ما ينفعش حد يستدل بهذا الفعل، هنا في استثناء، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يبقى توضيح الآية فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ربنا عليك توكلنا، لأن يا جماعة الإنسان لما بيتبرأ من العلاقات صعب، يشوف أبو طالب معرفش يتبرأ من هذه العلاقات، الخروج من العلاقات الاجتماعية مؤلم، يعني الواحد بيقعد يقرأ في السيرة مثلا في صلح الحديبية إزاي أبو جندل ابن اللي كان بيعمل الصلح سهيل بن عمرو إزاي يخرج من وسط المشركين ويرمي نفسه وسط المسلمين. العلاقات زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت في الأسبوع اللي فات، إزاي العلاقات الاجتماعية صعبة جدا، إنسان ينزع نفسه لأجل الله ورسوله، فعايز طاقة إيمانية عالية وعايز ملجأ يلجأ إليه، فربنا بيقول إيه ربنا عليك توكلنا، أي تبرأنا من قومنا فلا تتركنا يا رب، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لما حصل إن المسلمين وهم مستضعفين بيتبرأوا من المشركين، ممكن المشرك يعذب المسلم، وحصل كتير من المسلمين في مكة لما كان المسلم يتبرأ من المشرك كان ممكن قومه يعذبوه، فبيقول إيه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني إيه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ بيقول يا رب ما تسلطهمش علي فيعذبوني فيظنوا أنهم على الحق. تخيل المسلم مش بس خايف أنه يتعذب بأيد الكفار أو يهزم بأيد الكفار، هو خايف من كده وده طبيعي، وخايف أن ده لو حصل المشرك يروح يقول المسلم ما هو لو ما كنتش أنا على الحق ما كنتش انتصرت عليك، ما هو ربنا بيسلطني عليك عشان أنا على الحق. فالمسلم خايف أن المشرك يستدل بهذه الأقدار، وما ينفعش حد يستدل بهذه الأقدار، بس المسلم من حرصه على إيمان المشرك أنه هو يسلم خايف، فبقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تسلطهم علينا فيفتنوا بذلك أو فيفتنون في ديننا، واغفر لنا ربنا. واحد بيتبرأ من كل الناس عشان ربنا ولسه خايف من ذنوبه، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز لا تغالب. فالصح إنك تكون في صف العزيز، تكون من حزب الله، وأفعال الله وشرع الله كله حكمة، أما ربنا يأمرك لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذا هو الحكمة من الحكيم سبحانه وتعالى، إنك أنت العزيز الحكيم. تكرار تاني، الآية بدأت قد كانت لكم أسوة، هنا باللام لقد كان لكم، فيهم أي في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة. بس المين إيه ده؟ هو مش ده تكرار؟ أيوة بس هنا في زيادة. مين اللي يقدر يتأسف سيدنا إبراهيم يا جماعة في مسألة التبرؤ في العلاقات الاجتماعية؟ مين اللي يقدر يتأسف؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب نجد أن أسوة سورة الأحزاب في الثبات أمام تحزب المشركين على المسلمين، وهنا الأسوة أمام أن الإنسان يتخلص من كل القرابات المشركة فيظل بمفرده وقد يجتمعون عليه. نجد أن الحاجة اللي تثبتك في الموقفين أن ترجو الله واليوم الآخر، ده الزاد الإيماني اللي يخليك ممكن تختار ربنا على أي حد، اللي يخلي سيدنا إبراهيم يقف قدام قومه ويقول لهم إنا براء منكم، اللي يخلي أي حد يختار أنه يكون في صف الله في حزب الله حتى لو كانوا مستضعفين. لازم يكون عندك زاد إيماني أن تقف مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمام الأحزاب لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب واللي هيعرض؟ ما أنت هتروح فين؟ ومن يتولى إلا يعرض فإن الله هو الغني الحميد. أنت الخسران. خواتيم الآيات القرآنية بالأسماء والصفات لها علاقة بالآية، بس عشان الوقت محتاج تتدبر إيه علاقة الاسم الأسماء والصفات اللي ختمت بها الآية. ليه ربنا هنا قال ومن يتولى اللي يعرض أو يختار أن يكون من أولياء المشركين؟ ربنا بيقول له أنا غني عنك، ولو كنت اخترت ربنا كان ربنا هيحمد ليك أفعالك، والله سبحانه وتعالى يحمد على كل أفعاله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الغني الحميد. شوف القرآن وجمال القرآن ومراعاة المشاعر الإنسانية. واحد يقول ماشي أنا هتبرأ من قرابات المشركين، عايزك تستحضر واقع نزول الآيات. ناس هجرت في المدينة، هيحصل فتح مكة، خايفين على قرابات المشركين، نفسه إن المشرك ده يسلم. طيب أنا مش هتعدى حدودي في الولاء معاه، أنا هشوف ربنا قال لي اللي متاح ان انا شرعا اعمله هعمله، مش هتعدى الحدود، بس انا يا رب نفسي ان هم يسلموا، نفسي ان يكون ضمن الولايه بقى القويه من المسلمين. فربنا بيقول عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. طب ازاي يجعل بينه وبينهم موده وربنا نهاني عن الموده في اول السور؟ اي بالاسلام. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني ربنا بيقول له أنا قادر أن أقلب القلوب فيسلموا، والله قدير أي قدير على إسلامهم، والله غفور رحيم إذا تابوا من الشرك. يبقى الآيات تفهم في سياق فعشور الله غفور رحيم، ربنا يغفر لهم شركهم بدون توبة، لا والله قدير أن يجعلهم يسلمون، والله غفور رحيم إذا تابوا من الشرك. تمام؟ وبالفعل ذلك بيسقطوا الآية دي، ده مش كسبب نزول، بيسقطوا الآية دي مثلا في أحداث السيرة على أبو سفيان وزوجته، كانوا من أشد الأعداء لهذا الدين، شوف بعد كده انقلبوا من المدافعين عن دين الله سبحانه وتعالى. في نماذج عكرمة بن أبي جهل خالد بن الوليد، إزاي كانوا من أشد الأعداء؟ عمرو بن العاص اللي يسافر للحبشة عشان يصد عن سبيل الله، يروح مسافة طويلة للصد عن سبيل الله ثم يسلم. خالد بن الوليد شوف اللي عمله في غزوة أحد، عكرمة بن أبي جهل اللي عمله أيضا ضد المسلمين في غزوة أحد. انظر إلى خواتيم هؤلاء، فالعبرة بالخواتيم. مفيش حد يقعد يسخر ويهزأ الموضوع يا جماعة، بلاش موضوع السخرية يدخل في كل حاجة. مسألة الدين مسألة عظيمة، لما واحد يخطئ بلاش أكثر من السخرية والاستهزاء، أنت تكون على وجل، محدش عارف تقلب القلوب. الواحد ما بيقرأ في السيرة بيتعجب إزاي في ناس ارتدت، وإزاي في ناس مشركة كانت تصد عن دين الله أسلمت. وده يفهمنا إيه الفارق بين الاستغفار للمشرك اللي مات على الشرك، وبين ده حرام لا يجوز، وبينك تدعو للمشرك الحي إن ربنا يتوب عليه ويسلم، إن ربنا يأخذ بقلبه. ده يجوز إنك تدعو إن ربنا يأخذ بقلبه إلى الإسلام، وإن جايز إن هو لو أسلم يكون فيه خير للمسلمين. إنك ترجو هذا من الرحمة. طيب إحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت لما أسمع الآيات، طيب في مشركين مش كل هدفهم الحرب على الدين وبيحاربوا، في أفراد نساء صبيان أفراد منعزلين عن الحرب، في ناس بيننا وبينهم عهود، هل ما ينفعش يكون بيني وبين الناس دي علاقات؟ ناس عايشة وسطنا، هل ما ينفعش يكون بيني وبينهم علاقات؟ ربنا بيقول إيه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بعض الناس عنده خلل عايز يربط ما بين كلمة الكفر والقتل، إن بما إنه هو كافر أيا كان محارب أو غير محارب أهل ذمة أيا كان يبقى لازم يقتل. لا، ده خلل. تصنيف العقدي ده له تعامل شرعي، كل واحد له التعامل الشرعي بتاعه. يعني ممكن واحد يكون مشرك وهنا زي في الآية، وممكن مشرك في مكة وواحد مسلم في المدينة يبعت له هدية، أو المشرك بعت هدية للمسلم، طالما مش بيحاربه وبيصد عن الدين ما فيش مشكلة، وطالما هذه العلاقة لا ينتج عنها المودة والولاء التام بحيث أنه يدل بقى على أسرار المسلمين، لا ما فيش فيها مشكلة. يبقى احنا عندنا الولاية التامة دي للمسلم، بس عندنا البر انك تبر، ده يكون في بر وقسط، ده ينفع مع المشرك غير المحارب، حتى مع المحارب ممكن تستعمل القسط. احنا عندنا درجات في العلاقة، وده من فقه الشريعة وجمال الشريعة، مش كل الكفار والمشركين على درجة واحدة. وزي ما قلت لك ده يضبط العلاقة بحيث الناس اللي عندها غلو في مسألة التكفير والربط بينهم وبين القتل لا، وايضا الناس اللي عندها تساهل اللي هو انا مش هقول عليه كافر، مش هقول عليه مشرك، لحسن لو قلت عليه مشرك او كافر انتوا هتموتوا. لا، ما هو ده غلط، واصلا هذا يترك للامام، ده مش لاحد الناس اصلا، ده تطبيق هذه الامور ليس لاحد الناس، بل من الفتنه ان يطلق هذا لاحد الناس، ده من اللي بيعمل فتنه بين المسلمين، وقضيه الدماء قضيه خطيره عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد من التحذير من قضيه الغلو في الدماء والتكفير. لكن ايضا من اسباب وقوع بعض الجهلة في الغلو في التكفير وقوع بعض المتعمدين في التساهل وتحريف أحكام الدين، فتأتي الشريعة بهذا التوازن العجيب، فيقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني هو مشرك، سواء بقى بعض العلماء قال النساء والضعفة اللي بيننا وبينهم عهود، تمام، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وإذا كان بعض هذا الحكم نسخ في التعامل مع المشركين إنهما بعد ذلك يعني بعضه إذا كان للمسلمين قوة فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، هذا مستمر مع أهل الذمة، مستمر مع بعض الأوقات اللي يكون المسلمين فيها مستضعفين، والعلماء تفصيل في هذا الأمر دقيق ليس هذا محله. أن تبروه وتقسطوا إليه، المهم من الآية بتعرفك تفرق بين درجات التعامل. إن الله يحب المقسطين، يا الله، إن الله يحب المقسطين مع الكافر، أيوة هذا هو الدين. وهنشوف الوقت نموذج من التعامل بالعدل مع المشرك، طالما بيني وبينه عهد يا جماعة الإسلام بيحترم الكلمة، أنت اديته كلمة عهد ما ينفعش تغدر بيه حتى لو مشرك. حكينا في أول حلقة من حلقات سورة الحشر غزو بني نضير إزاي النبي صلى الله عليه وسلم طالما كان ملتزم مع بني عامر بعهد، وعمر بن أمية الضمري من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قتل منهم اثنين، وقتلهم ايه؟ انتقاما، قتلوا 70 واحد قريبه، قتل 70 واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لا سأعطيهم الدية. فالتعامل بالقسط، إن الله يحب المقسطين. طب يا رب أمال النهي اللي في أول السورة إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، خد بالك لفظ الولاية، يبقى احنا عندنا في السورة لفظ الولاية ولفظ المودة ولفظ البر والقسط، ففي درجات في التعامل فرقت بينها الشريعة. أما الولاية التامة لا تكون إلا للمسلم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. هو إيه اللي حصل؟ يعني إيه المؤمنات جايين مهاجرات فنمتحنهم؟ هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل الآية دي في صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم وبصالح المشركين مع سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، كان من بنود العهد والصلح إن لو، وده المشركين أصروا عليه، إن لو واحد من المشركين أسلم وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم في فترة الصلح النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه له، حتى لو أسلم. وإني لو واحد من المسلمين ارتد وراح للمشركين، المشركين يرجعوه تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لنا به، اللي ارتد ده لا حاجة لنا به، بعض الروايات يعني. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على بند، وده قد يقبل به الإنسان في بعض الأوقات، وده أيضا للإمام الذي يريد أن يحفظ الدين على المسلمين، يكل هذا للإمام الدين الذي يبحث عن دين الناس، قد يكل هذا إليه، وطبعا معاه مشورة أهل العلم. مش يعني إسقاط صلح حديبية على أي حاجة بتحصل وقتي أيضا، ده إيه والتماس الأعذار وتوظيف ده في أي حاجة بتحصل، هذا من الخطأ. المهم نرجع تاني، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وافق، صلى الله عليه وسلم، إن لو واحد ركز معي أسلم عند المشرك والوقت أسلم فهيهاجره، النبي صلى الله عليه وسلم برغم ده مطالب إنه يرجعه، تمام؟ وحصل أول واحد أبو جندل ابن اللي عمل العهد سهيل بن عمرو راح للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رجعه وجعل الله له فرجا ومخرجا. وحصل مع أبو بصير أيضا وجعل الله لهما فرجا ومخرجا. كلمة واحد أن كل أحد يسلم ويأتي، هل في العهد كان كلمة كل أحد ولا كل رجل؟ والعلماء اختلفوا، هل كانت مفتوحة رجال ونساء فنزلت الآية نسخت ونقضت العهد في النساء، أو هي كانت مفتوحة وخصصت؟ أيا كان نزلت الآيات قالت لو جالكم مسلمة ما ترجعوها، سواء قلتوا ده في العهد أو ما قلتوش ده حكم من الله سبحانه وتعالى. لو مسلمة كانت مشركة وأسلمت وهجرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما يرجعوها، المشركين يقولوا له ما ترجعش للمشركين. طيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بيننا وبينهم عهد، ودي واحدة أكيد ممكن يبقى ليها زوج، والزوج ده ممكن يكون دفع لها فلوس مهر، فربنا شوف العدل بقى، طالما بيننا وبينهم عهد هنرجع لهم فلوس الصداق بتاعها، هنرجع له المهر بتاعها، تمام؟ يبقى تاني الحكم نازل يقول لو واحدة مسلمة، واحدة كانت مشركة وأسلمت وهاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم، كل الأحكام دي على فكرة كل الأحكام دي خاصة بصلح الحديبية بس، تمام؟ وجات للنبي صلى الله عليه وسلم، أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنها. يعني يمتحنها يعني يسألوها ويحلفوها بالله أنت جاية ليه؟ مش جايز جاية عشان هربانة من جوزها، غضبانة وعايز تعمل فتنة، يعني جاية لهدف دنيوي؟ لو جاية لهدف دنيوي ترجع، لو جاءت مسلمة ابتغاء مرضات الله لا ما ترجع. فكانوا يحلفونها بالله، تمام؟ وبعض العلماء قال الامتحان هو الآية اللي هتجينا في آخر السورة، إن هي تنفذ البنود اللي هتيجي في آخر السورة، خلاص؟ لو أقرت بالله وبرسوله ما ترجعش. فامتحنوهن، تحلفوها بالله انت جاية ليه، وكده كده الله أعلم بإيمانهن، لكن على قد علمي أنا وعلى قد فهمي أنا، أنا ليه أعمال الدين اللي قدامي وأعمال الإيمان اللي ظهر قدامي، فإن علمتموهن مؤمنات، لو اتأكدنا أنهم مؤمنات وأقروا وحلفوا بالله، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. خلاص ما عادش في علاقة بين المسلمة والمشرك، تمام؟ ولا بين المسلم والمشركة، وهنا المقصود الوثني، أهل الكتاب لهم حكم تاني، تمام؟ خلاص يعني لغاية اللحظة دي، خدوا بالكم في السيرة، في قصص في السيرة طول الفترة دي، كان ممكن واحد يكون أسلم ومراته مشركة في مكة ولسه مراته، أو واحدة أسلمت وهجرت وجوزها لسه مشرك ولسه زوجته، تمام؟ جات الآية دي فصلت هذا العقد زي ما هيجي، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، انقضى الأمر وخلاص انتهى هذا الحكم. طيب احنا قلنا المسلمة ديت اللي جت في جوزها صرف عليها مهر، فربنا بيقول وآتوهم ما أنفقوا، رجعوا لهم فلوسهم ولا جناح عليكم. طيب السؤال هنا، واحدة أسلمت وجت للمسلمين، احنا هنرجع لجوزها المشرك المهر وهي ما عادتش زوجته، هتقعد فترة فترة العدة أو الحيض أيا كان الخلاف من الفقهاء قد إيه، وتستبرئ الرحم، هتسوى ليها عدة وملاش عدة فيها خلاف. طيب بعد ما تقعد عند المسلمين ينفع حد يتجوزها؟ ينفع، بس بشرط، مش معنى إن احنا دفعنا للرجل فلوس وإن هي ملهاش مهر لا تاخد مهرها. أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هنا من أعلى النماذج سيدنا عمر الخطاب، كان له امرأتين متزوجهم في مكة مشركات، طلق الاثنين وشوف بقى تعاون المشركين مع بعض. اول ما طلعهم في اتنين اتجوزوهم مشركين، معاويه بن ابي سفيان كان لسه على الشرك، واحد تاني اتجوز المراه التانيه على خلاف فيه. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، اللي ليه زوجه مشركه يطلقها. شوف التربيه اللي ليها علاقه باول السوره. سيدنا حاطب كان خايف على اهله في مكه، فهنا ربنا بيقول ترتيب العلاقات بيكون على الاسلام. ولا تمسكوا بعصم، العصمه اللي هي العهد اللي بينه في الزواج وبيد الرجل، الكوافر قيل جمع كافره، يبقى ما ينفعش المسلم يتزوج من امراه مشركه، وده هنا نزل عهد. التعامل مع اهل الكتاب موجود في ايه البقره. واسالوا ما انفقتم. يعني ايه واسالوا ما انفقتم؟ يعني لو واحد مسلم متزوج من امراه مسلمه وامراته دي نسال الله العافيه ارتدت كفرت، وده حصل، وراحت للمشركين، من حق المسلم يقول للمشرك لو سمحت انا عايز المهر بتاعي، زي ما بالظبط من حق المشرك يقول للمسلمين انا عايز المهر بتاع مراتي اللي جات لكم. يعني زي ما المشرك من حقه يقول للمسلمين انا كنت متجوز امراه مشركه واسلمت وجات لكم انا عايز المهر بتاعي، المسلمين مطالبون في عهد يدفعوا الفلوس، بس دول كفار، ما فيش حاجه اسمها ده عهد تدفع الفلوس. والمسلم برضه من حقه لو مراته ارتدت وراحت للمشركين انه يقول لهم طيب انا عايز المهر اللي دفعته. واضح؟ انا بكرر ده عشان هيفهم الايه اللي بعدها. يبقى في امراه هجرت للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل اعلى نموذج بيذكروه في السيره مين في الايه دي؟ ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط، اللي هو من اشد اعداء الدين، بنته اسلمت وهجرت للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم، أنا هشرح بسرعة الآيات دي لأن الآيات دي رفع حكمها خلاص، دي كانت صلح حديبية يستأنس بها الفقهاء في بعض الأحوال الفقهية، لكن الحكم العام رفع. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني إيه؟ لا فيها صعوبة شوية. وإن فاتكم يعني المسلمين، واحدة مسلمة ارتدت صلى الله عليه وسلم وراحت للمشركين، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، راحت للكفار وجينا نقول للكفار لو سمحت عايزين المهر، كفار ولا مالكوش حاجة عندنا، مش إحنا بندي لكم المهر بتاع اللي بتجيلنا أسلمت بندفع لكم المهر بتاعها؟ لا مالكوش حاجة عندنا، ده من نفسكم، إحنا مش هندفع المهر بتاع اللي هتجيلنا. يعني لو واحدة ارتدت المشركين مش عايزين يدفعوا الفلوس بتاعتها. خدوا بالكم ممكن واحد يستقل الموضوع، كله كان عايش في الفقر، المسلمين كانوا محتاجين هذا المال. طيب الراجل الغلبان اللي كان متجوز واحدة وارتدت، المسلم شوف القرآن بيراعي كل الناس، المسلمة اللي هاجرت عايزين تجوزوها ده فلوسها، الراجل المشرك اللي كان متجوز واحدة وأسلمت ربنا قال له رجعوا له حق. طب الراجل المسلم اللي مراته ارتدت ومحدش عايز يديله المهر، مش هنرضيه، هو دفع مهر الواحدة وارتدت عايزين نرجعه المهر بتاعه، ندفع له المهر بتاعه منين؟ ربنا بيقول وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. عاقبتم لها معنيين، المعنى الأول جاية من العقبة الدور، جه الدور إن المسلم كان مجهز المهر، المسلمين مجهزين المهر اللي هيدفعوه للمشرك اللي مراته أسلمت. تاني واحد مشرك مراته أسلمت وقامت دي هاجرت للإيه؟ للمسلمين، المسلمين مطالبين إن هم يجمعوا فلوس ويدوا له الراجل المشرك. لو المشركين مرضوش يدفعوا للمسلمين المهر بتاع اللي هتروح لهم نحتفظ بالفلوس دي، نقول لهم بصوا دي قصاد دي، احنا زي ما انتم رفضتوا تدفعوا المهر احنا مش هندفع لكم المهر، كما انتم رفضتم دفع مهر المرأة التي ارتدت وذهبت اليكم مش عايزين تدفع، لن ندفع مهر المسلمة التي اسلمت وجاءت الينا. فاحنا عندنا فلوس كنا هنديها للكفار، الوقت ما نحتفظ بيها ونديها لمين؟ ونديها للراجل. او طب افرض ما حصلش كده، افرض ما حصلش، ما كانش معانا فلوس ولا حاجه، معناش فلوس، ما حدش دفع لنا مهر وما كناش مجهزين مهر ندفعه للمشركين، نعمل ايه؟ قال فعاقبتم اي فاصبتم غنيمه، هذا الرجل المسلم الذي ابتلي ان مراته ارتدت وسافرت نديله من مال الغنيمه. شوف القران في العهود بيراعي كل الناس، سواء المشرك اللي مراته اسلمت او المسلم اللي مراته ارتدت او المراه اللي هاجرت واسلمت وعايز حد يتجوزها، ازاي يتجوزها وازاي يديها فلوسها وازاي يراعيها. وإن فاتكم شيء من أزواجكم، أي ارتدت امرأة مسلمة وسافرت إلى الكفار ورفض الكفار أن يدفعوا إلى المسلم مهر زوجته التي ارتدت، فعاقبتم أي فحصلتم على المال من المشركين بمهر أو بغنيمة فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم، الراجل المسلم اللي مراته ارتدت، ادوهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. تختم السورة بالنداء هنا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. إمتى ده؟ هل اللي جايين هاجروا في صلح الحديبية وجايين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ده بعد فتح مكة؟ فترتبط آخر السورة بأول السورة. أول السورة اللي حكيناها الأسبوع اللي فات، النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح فتح مكة، وسيدنا حاطب بعت رسالة فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا علي ومسك المرأة، وحصل فتح مكة وآمن الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا. فكان في نساء كتير منهم هند زوجة أبي سفيان، هند بنت عتبة وغيرهم، فكانوا ييجوا للنبي صلى الله عليه وسلم عايزين يسلموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. تبايعهم على إيه؟ سميت بيعة النساء. يبايعهم على إيه؟ على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين. في بيعة عامة في الدين اللي هي على الإسلام، وأحيانا قد تأتي بيعات خاصة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع على الإسلام، وحين يبايع بعض الناس في بعض المواقف على الموت، على ألا يسأل الناس شيئا، على الطاعة لله والرسول. فكان النساء لهم بعض الزيادات، بعض الأمور التي قد تقع منهن: لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين. ده واضح. لذلك هند لما بنت عتبة زوجة أبي سفيان لما كانت تسمع البيعة لا يشركنا بالله شيئا ماشي، ولا يسرقنا لما سمعت ولا سرق، بس بتقول إيه؟ شوف هي عندها حذر، هتسلم فتبقى قد كلمتها. بتقول بس أنا كنت باخد من مال أبو سفيان بخيل، كنت باخد منه من وراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الحكم، وأبو سفيان قال لا أنت فضحتينا خلاص خدي. ولا يسرق، فلما سمعت ولا يزنين قالت: أو تزني الحرة؟ وبعض الروايات امرأة أخرى وضعت يدها على وجهها. كان يعجبه صلى الله عليه وسلم هذا الحياء. ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن. طب هي المرأة اللي كانت بتقتل الولد ولا الرجل؟ الغالب الرجال اللي كانوا بيوئدوا البنات. ممكن المرأة هي اللي كانت تحفز الزوج على وأد البنت، أو يقتلن أولادهن مقصود بها وأد البنات، وأيضا مقصود بها الإجهاض. إن بعض النساء الجهلة تحاول تسقط الجنين لو هي مش عايزة تحمل من أحد الناس. ولا يقتلن أولادهن، هذا يدخل في معنى الآية. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن، المعنى الأشهر ما تنسبش الولد لغير أبي. أسأل الله العافية، كانت ممكن المرأة تزني بأكثر من رجل في الجاهلية فتسلم، فممكن تقول إيه؟ عايزة تختار أبوه فمش عايزة تنسبه لأبيه الحقيقي، عايزة تختار أب عشان هي اللي تكمل معاه. أو أي بهتان، أي بهتان ينسب إلى الزوج لم يفعله وتتسبب في دخول الظلم على الحياة الزوجية هذا منهي عنه. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن، لذلك بين أيديهن ورجلهن فيها كلام كتير جدا. ولا يعصينك، الكف للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش تعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، في معروف. وهل يأمر إلا بالمعروف صلى الله عليه وسلم؟ فالعلماء قالوا القيد ده قيد كاشف لكن له دلالة بلاغية. يعني إيه كده؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني ده ملوش، مش معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بالمعروف وقد يأمر بغير المعروف، فإذا أمركم بالمعروف فأطيعوه وإذا أمركم بغير المعروف فلا تطيعوه. لا، ده مش معنى ده. حاشاه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف. لكن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والخلفاء لا يطاع إلا في المعروف، يعني قد يأمر بغير المعروف، نعم هو بشر فلا يطاع إلا في المعروف. طب الآية هل لها بعض المعاني الخاصة بالنساء؟ هنا بعض السلف قال الآية دي لا يعصينك في معروف لها معاني خاصة في النساء، قالوا نعم. قال ما كان ينهاهن عن النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود، ده كان أمر منتشر في الجاهلية ويبقى للأسف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بينص على مسألة النياحة. أيضا كان بينهى النساء عن الخلوة مع الرجال. تخيل جاية تبايع فالنبي صلى الله عليه وسلم يركز على مسألة العواطف اللي ممكن تسفر عند النساء تؤدي إلى أفعال الجاهلية زي النياحة، أو مسألة كثرة الحديث وخلوة مع الرجال. ده اللي وارد عن السلف في ولا يعصينك في معروف. وافقوا على البيعة وأقروا بذلك، خلاص هتمتحن بيه أكتر من كده، فبايعهن. وكانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، ما مست يده الشريفة صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، فقال إني لا أصافح النساء. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. آخر نداء للمؤمنين في السورة تكرار لنفس المعنى المتكرر طوال السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا. أول السورة: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إنما ينهاكم أن تولوهم. السورة مليانة حديث عن الولاء والبراء والعداوة. الختام: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا. فهمنا معاني الولاية: قوما غضب الله عليهم. أسأل الله العافية. كتير من العلماء قال السورة بتتكلم في المشركين. السورة إذا كانت سورة الحشر بتتكلم عن اليهود بني النضير والعلاقة مع اليهود، هنا السورة بتتكلم مع قريش، مع المشركين الوثنيين، فغضب الله عليهم المقصود بهم قريش. بس بعض العلماء قال كلمة غضب الله عليهم لما بنسمعها في القرآن بيجي في ذهننا على طول مين؟ اليهود، غير المغضوب عليهم اليهود. فتلاقي بعض المفسرين قال هم اليهود والمشركون. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة. إزاي تروح تتولى واحد يائس من الآخرة؟ سواء يائس من البعث زي المشرك أو يائس من ثواب الآخرة زي اليهودي، إزاي تتولى هؤلاء؟ قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ركز في التشبيه عشان نختم به السورة. يعني إيه كما يئس الكفار من أصحاب القبور؟ المعنى، أحد المعاني، في معنى إيه؟ قد يئس كما يئس الكفار الأحياء، الكافر الحي، يائس من القبور، من أصحاب القبور الميت. يعني في واحد كافر حي أهو، كما يئس الكفار الأحياء، ده القول الأول، نحط كلمة الأحياء جنب الكفار، كما يئس الكفار الأحياء من أصحاب القبور الموت. وده المشرك الوثني. المشرك الوثني لما كان حد يموت يقوله خلاص مش هنتقابل تاني، كلنا تراب وما فيش بعث وما فيش يوم قيامة، فمستحيل نتقابل تاني. فربنا بيقول لك في ناس يائست من الآخرة كما يئس الوثني هذا من بعث أصحاب القبور. بعضهم قال لا، كما يئس الكفار الأموات الذين هم من أصحاب القبور. هو الكافر ده اللي هو الكافر اللي في القبر ده هو أصلا يائس من دخول الجنة ويائس من رحمة الله، لأنه لما دخل القبر وفوجئ بالنار وفوجئ ببدايات العذاب يائس من رحمة الله ويائس من الجنة ويائس من نعيمها. فربنا بيقول لك في ناس يائست من الآخرة كما يائس الكافر الميت في القبر حينما عاين العذاب. أيا كان المعنى، ربنا سبحانه وتعالى جاب تشبيه لناس يائست من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا تتولى هؤلاء الذين يائسوا من الآخرة كما وصل اليأس من الكافر الوثني الحي من صاحب القبر، أو كما يائس الكافر الذي مات وعاين عذاب الله يائس من رحمة الله. إياكم أن تتولوا قوما غضب الله عليهم. كيف ترجو الله واليوم الآخر زي ما معنا في السورة وتتولى ناس يائست من الآخرة؟ إزاي؟ إزاي أنت فكر الآخرة عندك فكر مركزي، وإزاي تروح توالي واحد هو بينكر الآخرة أو بينكر البعث أو بينكر ثواب المؤمنين في الآخرة؟ إزاي هيكون بينكم علاقة أصلا؟ إزاي؟ يعني طبيعي جدا اللي مركزيته في التفكير الدار الآخرة ستتعارض مع اللي كل تفكيره الدنيا فقط، سيحصل تعارض. إحنا ذكرنا في سورة النجم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. في تعارض. إذن ختام السورة عاد على أول السورة مرة أخرى، هذه السورة العظيمة اللي هي كأنها ثالث ثلاثة في الجزء، المجادلة، الحشر، الممتحنة، إعادة ترتيب العلاقات، وضوح قضية الولاء والبراء من أول، حتى قضية المناجاة اللي موجودة في سورة المجادلة، والقتال اللي موجود في سورة الحشر، والتبرؤ والزواج والقطع العلاقات الاجتماعية اللي موجود في سورة الممتحنة، بحيث إن شاء الله ما تيجي بقى سورة الصف نكون صفا واحدا. خلاص حصل تطهير للصف، لأن زي ما المسلمين وهم واقفين في صف الصلاة الشيطان بيدخل في الفرجة التي بينهم عشان يفرق الصف، ذلك عندنا ترغيب لإن احنا نسد الفجوة اللي موجودة في صف الصلاة، وده نتكلم عنه إن شاء الله الحلقة القادمة في سورة الصف. كذلك في ترغيب إن احنا نسد الفجوات ما بين المسلمين، وإن احنا نكون مفاتيح للخير، نحاول نجمع المسلمين قدر المستطاع ونكون مفاتيح للخير، ما نكونش مفاتيح للشر، نبعد عن النعرات اللي بتبعد بين المسلمين. دلوقتي المسلمين ممكن يتفرقوا على ماتش كورة، شيء أتفه من التفاهة، يحدث تفرقة وشتم وشب وحملات على السوشيال ميديا لأتفه الأسباب. تأتي الصور تعيد الدين إلى المركز، إلى الأساس، هو الأساس اللي بيوالي عليه المسلم أخاه المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفنا وأن يجمع شملنا وأن يجعلنا صفا واحدا على عدونا وأن يستعملنا لنصرة هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.